ذكر المصنف في هذه الجملة أن قول الناظم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، أي بلا ذنب اقترفوه ولا جريرة وقعوا فيها. وبين المصنف أن هذا القول مبني على أصلين مبتدعين، أحدهما أصل عند الجبرية وهو أنه لا حكمة في الأمر والنهي بل العبد مجبور على فعله، والآخر أصل عند الجهمية وهو أن الظلم مستحيل لذاته على الله عز وجل. ومن غوص الفهم في باب الاعتقاد معرفة أصول الأقوال المبتدعة، إذ قد يجري قول لأهل البدع يوافقهم فيه بعض أهل السنة لأن الأصل الذي بنوه عليه شيء والأصل الذي بناه عليه هو شيء آخر. فمن دقيق الفهم أن تعرف مآخذ أهل البدع من الأصول في الأقوال التي ذكرت عنه، كهذا القول من جواز تعذيب الله الخلق بلا ذنب، فهذا القول مبني على الأصلين المذكورين. وذا الذي ذكرت لك من أنه قد يوجد من أهل السنة من يذكر شيئا يتوهم فيه أنه موافق أهل البدعة وهو مفارق لهم في أصول ذلك القول، كالمعروف عن ابن تيمية الحفيد من القول بفناء النار، فإن منشأ قول ابن تيمية في القول بفناء النار غير منشأ قول الجهمية في فناء النار، فالجهمية يشاركون ابن تيمية في الأمر الظاهر وهو القول بفناء النار لكنهم يفارقونه في الأصل، فالأصل الذي بنى عليه أولئك قولهم ولم يخصوه بالنار بل قالوا بفناء الجنة والنار مبني على إبطال تسلسل الحوادث، وهم يبطلون تسلسل الحوادث ويقولون بانتهائها استمرار المخلوقات ويرون ذلك نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما ابن تيمية فلما قال بهذا فهو مبني عنده على نسبة صفة الرحمة والغضب إلى الله، فالرحمة دارها جنته والنار دار والصفة المقابلة لها وهي الغضب دارها النار، وصفة الرحمة صفة ذاتية وصفة الغضب صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله واختياره، وقدم الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله على متعلق الصفة الفعلية التي يرجع اتصاف الله بها إلى اختياره ومشيئته، ففرق بين قول ابن تيمية في هذا وقول أولئك، وهو الذي أراد المصنف أن ينبه إليه لما ذكر هذا القول وأنه مبني على أصول فاسدة، فينبغي أن يتنبه إلى معرفة مآخذ الاعتقاد عند أهل البدع لمعرفة المسائل التي ذكرت عنهم من أي أمر أخذوها وعلى أي أصل بنوها، حتى إذا وقع قول لأهل السنة لا يتوهم أن أهل السنة يوافقون هؤلاء في قولهم، كقول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص مع قول الخوارج بأن الإيمان يزيد وينقص، فأصل الإيمان عند أهل السنة غير أصل الإيمان عند الخوارج. إذا تبين هذا فإن المصنف ذكر أن المسألة المذكورة مبنية على أصلين، أحدهما للجبرية وهو أن العبد مجبور على فعله فلا حكمة في الأمر ولا النهي، وزيفه بإثبات أن الله حكيم متصف بالحكمة وأن له حكمة بالغة في أمره ونهيه وفي جزائه سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني وهو منعهم نسبة الظلم إلى الله لأنه مستحيل لذاته فلا يجوز أن يكون مقدورا له، فأبطله من جهة حقيقة الظلم بأن حقيقة الظلم ليست ما ذكروه، وإنما حقيقة الظلم الزيادة في السيئات أو النقص في الحسنات، وهي بعض المعنى العام الذي يرجع إلى كون الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، بينه ابن تيمية الحفيد في فصل جامع في شرح حديث أبي ذر الغفاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.